ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصفوا خلفه فكبر أربعة. فهذا إيه؟ يعني آخر ما نقل النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة، ونقل عنه خمسة ستة إلى آخره، وهذه كلها كانت أوائل. فآخر ما وقف عليه صلاته على النجاشي فصلى عليه وكبر أربعة تكبيرات، وهذا هو السنة الآن. ولو كبر خمسا أو ستا يتبع الإمام.